في غير حال الضرورة، والله أعلم. زكاة عاريته، إيه هذا من باب، لأن مثل هذا ليس من الضرورات، يعني ليس من الضرورات بحيث توجب عاريته.